أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي هو الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. قال المصنف: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. وكنا قد تكلمنا بشيء من التوسع والاستطراد والبيان فيما تتضمنه هذه الترجمة، وأعيد تلخيص القول فيها فأقول: وبالله التوفيق، قول المصنف باب لا يستغفر مأخوذ من الاستغفار، والاستغفار معلوم لديكم وهو طلب المغفرة. فإذا قلت اللهم اغفر لي هذا استغفار، أو قلت أستغفر الله هذا استغفار. لا يستغفر لأبيه المشرك، وهذا النهي هو نهي التحريم، أي لا يجوز أن يستغفر للمشرك ولو كان من القرابة، أبا أو أما أو أخا أيا كان. وإنما خص المؤلف هذه الترجمة بالأب المشرك في مقابلة ما جاء في آية براءة التي هي سورة التوبة، حيث ذكر الله عز وجل أن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه كان مشركا كافرا بالله عز وجل. فربما يعتقد الناس ومن لا فهم له بكتاب الله عز وجل وجوب التأسي والاقتداء بإبراهيم في هذا، فيقول: ما دام إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فأنا أيضا أستغفر لأبي المشرك. ولهذا قال: لا يستغفر لأبيه المشرك، وليس هذا هو المراد، معنى لا يستغفر لأبيه المشرك ولغيره. فلو كانت له أم وهي مشركة لا يستغفر لها، وإذا كان له أخ وهو مشرك لا يستغفر له، وإذا كان له ابن وهو مشرك لا يستغفر له، وإذا كانت له زوجة مشركة لا يستغفر له. هذا هو مقصود المؤلف، لا يستغفر لأبيه المشرك، لأن هذا ما دل عليه القرآن، لأن الله عز وجل قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني جميع المشركين، مشركين أو كفار، يعني بمعنى واحد، لأن يعني إذا أطلق الشرك دخل فيه الكفر، وإذا أطلق الكفر دخل فيه الشرك، لكن إذا اجتمع في سياق واحد فإن الشرك يكون شيء مخصوص، وهو ما يتعلق بجعل الند والمثيل لله عز وجل في العبادة وفي الألوهية. وأما الكفر فيعني عدم الإيمان أصلا بالله والرسول. فقوله الله عز وجل، فقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فلا يستغفروا إذن لأبيه المشرك. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لمن؟ لعمه أبي طالب، مقابلة للإحسان بالإحسان، لأنه هو الذي كفله ورباه وحماه وأنفق عليه حتى كبر عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني ما لم أنه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلما نزلت الآية كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه أبي طالب، لأنه ما تعلقه. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي آمنة بنت وهب وقد مات على الكفر، فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمه، أن يدعو لها بالمغفرة، فلم يأذن الله عز وجل، يعني لم يجبه لطلبه، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين. قد يقول الإنسان: لماذا؟ لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، أعظم ذنب على الإطلاق هو الشرك والكفر بالله عز وجل. وهذا إذا مات الإنسان وهو كافر وهو مشرك بالله فإن الله تعالى لا يغفر له هذا الذنب إلا إذا تاب، إذا تاب قبل الموت فالله عز وجل يغفر لعبده، لكن إذا مات على الشرك ومات على الكفر فإن هذا الذنب لا يغفر أبدا، وصاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ربه وسأله أن يستغفر لأمه ما أذن له، قال: واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا فيه دليل على مشروعية زيارة قبور الكفار والمشركين للعظة والاعتبار لا للدعاء له، أما زيارة قبور المسلمين فتكون للأمرين: أن تدعو لهم وتستغفر لهم، وأيضا تزور هذه القبور لأجل العظة والاعتبار، فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم تذكر في الآخرة وتزهد في الدنيا. أما زيارة قبور الكفار والمشركين هذه تكون للعظة والاعتبار لأجل أن يتذكر الإنسان. إذن فهذه الترجمة مفادها النهي، وهذا النهي هو كما قلنا نهي تحريم، أي لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأبيه المشرك. وقول المصنف لا يستغفر لأبيه المشرك يفهم منه أيضا أنه لا يسأل له المغفرة سواء كان حيا أو ميتا. فالعلماء اتفقوا على أنه لا يجوز إطلاقا أن يستغفر وأن يدعى للكافر إذا مات، هذا باتفاق. حتى إن بعضهم قال: من استغفر للكافر بعدما تبين له بأنه مات على الكفر ومات على الشرك فمثل هذا الفعل قد يؤدي به إلى الكفر. لماذا؟ لأن فيه تكذيبا للنصوص الواردة في أن الجنة محرمة على من كفر بالله عز وجل أو أشرك به، وأن الله عز وجل لا يغفر لمن مات مشركا به وأنه من أهل النار. فالذي يقول أنا أستغفر للمشرك، أستغفر مثلا لفرعون أو أستغفر لأبي طالب أو أستغفر لأبي جهل، فلا شك أن هذا مكذب للنصوص لأنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يستغفر لعمه، لكن لما نزلت الآية انتهى استجابة لأمر الله عز وجل. إذن فلا يستغفر لأبيه أو أمه المشركة ولا لأحد من المشركين سواء كانوا أحياء أو أموات. لكن ذكرنا في الدرس الماضي إن تذكرون أن بعض العلماء جوز وأجاز الاستغفار لمن؟ للمشرك إذا كان على قيد الحياة رجاء أن يؤمن. يقول: اللهم اغفر له، يعني رجاء أن يوفقه الله عز وجل وأن يهديه للإسلام فيؤمن فيغفر له ذنبه، لأنه من تاب وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. وبعض العلماء قالوا بأنه لا يستغفر أبدا لوالديه أو لغيرهما إذا كانوا على الشرك وأصروا على الكفر، وإنما يدعى لهم بالهداية، يدعى لهم بالهداية. لأنك لو قلت سائل الله عز وجل: اللهم اغفر لأبي المشرك، كيف يغفر له وهو مشرك؟ والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لكن أن تدعو له بالهداية نعم، تقول: اللهم اهدي والدي اهدي أمي، فهذا جائز. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعو الله عز وجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو لأمي أن يهديها الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، وقد استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه، فأسلمت أم أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحرص منه يعني من أبي هريرة جاء بثمرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هدى أمه إلى الإسلام، وكان بها بارا ومحبا لها. فهذه مسألة أرجو أن تفهم. وقد أطلت فيها الحديث في موضوع الدرس الماضي فلا أزيد على هذا الذي ذكرت. بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله أثر ابن عباس، وهو قوله عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية مرت بنا في أبواب سابقة، وهي من سورة الإسراء، والتي مطلعها قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى بمعنى أمر وحكم ووصى، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يجوز عبادة غير الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، أي بمعنى وصى أيضا بالوالدين إحسانا، وليس معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يعني ألا يعبد إلا الله والوالدين، لا، فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وأمر بالإحسان إلى الوالدين ومصاحبتهما بمعروف وطاعتهما فيما يأمران ما لم يكن في ذلك معصية، وقد تقدم بيان هذا. فقال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر، يعني الوالدان إذا كبرا، ولا شك أن العصيان والعقوق غالبا ما يأتي عند الكبر عندما يعجز الوالدان، ولهذا قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا لم يبلغ الكبر فتكون السيطرة عندهما، فالوالدان هما الذين يحرصون على تربية أولادهم وتأديبهم والإنفاق عليهم واللطف بهم ورحمتهم والقيام بشؤونهم. أما إذا كبر وتقدم في السن فإنهما يعجزان عن القيام بما يجب عليهما، فبالتالي يصبح الولد أو البنت هو الذي يقوم بهذا الواجب. فقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء كان واحد منهم أو كانوا يعني الأب والأم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال تعالى فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا، يعني حتى كلمة أف، يعني حتى التعفيف، التعفيف قال العلماء هو من أدنى مراتب القول السيء، يعني أقل ما يقول الإنسان كلمة أف وقد لا يلقي لها بال، ومع ذلك لها الله سبحانه وتعالى عنها. ولا يفهم من هذا كما يفهم البعض، حيث يعني يجمد على معنى الظاهر ويقول أن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف فقط، اجتنب هذه الكلمة وما سوى ذلك جائز، يعني أن تشتم والديك وأن يعني أن تعبر لهما يعني بالكلام الفاحش أو الباطل، قالوا هذا يجوز لأن الله سبحانه لم ينهى عنه، ما نهى عنه الله عز وجل فقط قال فلا تقل لهما أف، لكن قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف هذه الكلمة السهلة البسيطة ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنها، إذن فما بالك بما كان أكثر وأعظم وأفحش وأبطل من مثل هذا الكلام. فلا تقل لهما أف، رعاية لحقهما وإكرام لهما وجزاء لما قدم لولدهما في حياته حتى كبر. ثم قال تعالى ولا تنهرهما، قوله فلا تقل لهما أف هذا فيه نهي عن القول السيء، لكن قوله ولا تنهرهما أي لا تزجرهما، يعني تتكلم بكلام غضيظ وربما امتدت يدك إلى أحدهما إما بدفع أو إما بضرب أو إما بإشارة غير لطيفة، كأن يقول مثلا لأمه هكذا، هذا نوع من الزجر. لا تنهرهما أي لا تزجرهما، ولا يصدر منك إليهما قول أو فعل قبيح فلتكون مترطفا في هذا. فهذا نهي عن الفعل القبيح، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بما يجب. بعد النهي عن شيء أمر بشيء ضده. وهذه الآية جمعت بين التخلية والتعلية كما يقول العلماء، أن تتخلى عن الأمور القبيحة وأن تتحلى بالأخلاق الفاضلة وبالسجايا الحميدة التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا المسلم لا يكمل إيمانه ولا تحسن أخلاقه إلا بالتخلي والتحلي. التخلي يعني ترك الصفات، ويقول ترك الصفات الذميمة، والتحلي هو الاتصال بالصفات الحميدة. والعلماء عندهم قاعدة بهذا، يقولون التخلي قبل التحلي، أن تتخلى قبل أن تتحلى. فانظروا الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، بدأ بماذا؟ بالتخلي، ولا تنهرهما، ثم أمر بضد ذلك فقال وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما أي حسنا جميلا طيبا بأدب وتوقير واحترام ولطف. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية أي إذا بلغ عندك الكبر ما قد يصل بهما الأمر يعني إلى أن يبولا، قال فلا تتأذى بهذا الذي يصدر منهما، يعني فلا تتقذرهما حتى وإن أدى بك الأمر إلى أن تميط عنهما الأذى، يعني من الغائط والبول. لماذا؟ لأنه قد أمطاه عليك وخاصة الأم وأنت صغير، وليس في يوم واحد بل في أعوام، سنة وسنتين أو ثلاث أو أربع وما إلى ذلك. فلا تنهرهما، ثم قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تذلل لهما وتواضع لهما بفعلك، تواضع لوالديك بفعلك. ولهذا قال عروة ابن الزبير، وقد ذكر البخاري هذا في الأدب المفرد في معنى هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحباه، لا تمتنع أي بادر إلى تنفيذ أوامرهما وأطعهما فيما يأمران بك إذا كنت قادرا على ذلك. أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذا كنت قادرا على بذل شيء تعطيه، وإذا لم يكن معصية، أما إذا كان معصية فالواجب أن تمتنع. ثم قال تعالى وهذا محل الشاهد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما هذا الدعاء أي ادعو لهما وهما أحياء وأموات سواء كانوا على قيد الحياة أو ماتوا. وقل رب ارحمهما في صلاتك وفي غير صلاتك، ارحمهما كما ربياني صغيرا أي تدعو لهما. لكن هذه الآية ماذا يفهم منها؟ أو هذه العبارة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يقتضي الفهم أن تدعو لهما سواء كان مسلمين أو غير مسلمين، وهذا غير مراد الترجمة التي ذكرها المصنف، وهي قوله لا يستغفر لأبيه المشرك. وهذه الآية تقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولم يقيد هنا هذا الدعاء يعني بالوالدين المسلمين، لم يقل الله عز وجل وقل رب ارحمهما يعني ارحم والدي المسلمين كما ربياني صغيرا، قال ارحمهما، فقد يكونان على الإسلام وقد يكونان على غير الإسلام. ولهذا ساق المؤلف هذا الأثر ليبين أن هذا المعنى الوارد في هذه الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بأنه منسوخ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله فقول قال ابن عباس نسختها الآية التي في براءة، يعني هو لا يقصد الآية التي في براءة ما هي، يقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. فهذه الآية لم تنسخ كل ما هو موجود في آية الإسراء، وإنما نسخت المعنى الذي جاء في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي أن آية الإسراء أمرت ببر الوالدين، ومن البر الاستغفار والدعاء للمشركين ولو كانوا من القرابة، ولا شك أن الأب من القرابة. ولهذا صنف ولهذا ترجم المؤلف في هذا الباب قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك. ومن هنا بين البخاري كلام ابن عباس أن هذه الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أنها بمن خاصة بالأبوين المسلمين، فلا يدخل في هذا المعنى من كان على الشرك أو مات على الكفر من الوالدين وغيرهم. فقوله نسختها آية براءة، لماذا؟ لأن آية براءة، لما نقول آية براءة لأن سورة التوبة يسميها العلماء سورة التوبة ويسمونها سورة براءة، لأن الله عز وجل افتتح السورة بقوله براءة من الله ورسوله. فآية براءة تضمنت ماذا؟ تضمنت تخصيصا للعموم الوارد في آية الإسراء، وهذا التخصيص سماه نسخا. لهذا قال البخاري فقول ابن عباس نسختها الآية، المقصود هنا بالنسخ أنه تخصيص للعموم. فهذه الآية التي بسورة براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذه خصت العموم الوارد أي في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا التخصيص جاء في أثر آخر عن ابن عباس بأنه استثناء، بأنه استثناء. ولهذا ذكر ابن المنذر في تفسيره، وهذا من أجمع وأفضل التفسير لأنه يعتمد التفسير بالمأثور، لكن مثل هذا الكتاب تفسير الإمام ابن المنذر لم يوجد منه إلا الشيء القليل، وقد طبع الآن في مجلدين وأكثره ضع، لا يوجد إلى حد الآن. فيذكر وينقل ابن المنذر عن ابن عباس أنه لما ذكر هذه الآية قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ذكر هذه الآية قال ثم استثنى فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. لكن هنا تجدون أن ابن عباس أطلق النسخ في هذا الآية، مع أن النسخ هنا مراد به التخصيص أو مراد به الاستثناء. وإذا قلنا التخصيص يعني تخصيص العموم، لأن لماذا؟ لأن العلماء ما يقولون بأن آية براءة نسخت آية الإسراء، لأنه لابد أن نعرف أن النسخ عند المتقدمين من الصحابة والذين جاءوا من بعدهم أعم منه في كلام الأصوليين، فهم يطلقون، يعني المتقدمون يطلقون تقييد المطلق ويسمونه نسخا، يعني إذا قيد المطلق هذا يسمونه نسخا. وكذلك يطلقون على تخصيص العموم بأنه نسخ، وأيضا يطلقون على بيان المبهم أو المجمل يسمونه نسخ. لماذا؟ لأن الكل يشترك في معنى واحد، لأن النسخ المعروف عند المتأخرين أو في كلام الأصوليين معناه هو رفع حكم متقدم بحكم شرعي متأخر، فيصبح العمل بماذا؟ بالنص المتأخر لا بالنص الأول، فالنص الأول غير مراد بالتكليف. ولهذا يوجد في القرآن آيات منسوخة، آيات منسوخة. ما معنى آيات منسوخة؟ بمعنى لا يعمل بها، تقرأ في القرآن لكن الحكم غير مراد بها، يعني المكلفون من الناس لا يخاطبون بهذا التكليف وإنما يخاطبون بحكم آخر. فالنسخ معناه هو أن يأتي نص ويلغي الحكم بالأول. لكن متى يكون النسخ؟ عند تعارض الأدلة. ولهذا يوجد في القرآن آيات ناسخة وآيات منسوخة، وعلم الناسخ والمنسوخ من أهم بل من أوجب العلوم التي لابد لقارئ القرآن ولمفسر القرآن يتعلمها. ولهذا يروى عن علي رضي الله عنه أنه جاء رجل وقال له هل تعلم نسخ من منسوخ؟ قال لا، قال هلكت. ولهذا قال العلماء أنه من شروط المفسر أنه لا يقبل ولا يجوز له أن يفسر كلام الله عز وجل ما لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ، لأنه إذا كان جاهلا بهذا العلم ربما أقر حكما وتكون الشريعة قد ألغته ولا يكون العمل به. ولهذا العلماء ألفوا كتبا كثيرة ومؤلفات في النسخ والمنسوخ، وقد جمع الإمام السيوطي في 10 أبيات الآيات التي ذكر العلماء أنها منسوخة في القرآن، وعلق عليه الأمين الشنقيطي، وهي موجودة في أضواء البيان، فهي رسالة مهمة جدير بطالب علم أن يطالعها وأن يقرأ فيها. لكن قول ابن عباس هنا أو قول البخاري لما نقل كلام ابن عباس قال هذه الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، قال نسختها آية براء. المقصود بالنسخ هنا هو التخصيص، لأن في حقها لم تنسخها، لأن العمل بي بي بي بما قبلها ثابت وباقي في الإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانوا كفار لابد أن يكون. فهذا هو المعنى، فقوله نسختها بمعنى هذا إطلاق المتقدمين يسمون تخصيص العموم نسخ، لكن المتأخرين يفرقون، يقول النسخ هو أن ترفع الحكم بالكلية وتأتي بحكم آخر، أما تخصيص العموم هذا شيء آخر، أما بيان المجمل والمبهم هذا شيء آخر، أما تقييد المطلق فهذا شيء آخر. لكن في اصطلاح المتقدمين أنهم يسمون هذه الأمور يسمونها نسخا، إذن فلا إشكال. ولهذا توجد رواية ذكرها ابن المنذر أن هذا النسخ سماه أنه استثناء، يعني فالله عز وجل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي ليس هذا على الإطلاق، وإنما يخص الوالدين المسلمين، أما الكفار إذا كانوا على الشرك أو الكفر فلا يجوز الإنسان أن يستغفر لهما. هذا ما جاء في هذا الموضوع. ثم ذكر المؤلف والمصنف رحمه الله ترجمة أخرى، وسنذكر العلاقة التي بين هذه الترجمة والتي سبقتها. فقال رحمه الله باب بر الوالد المشرك، وذكر تحت هذه الترجمة ثلاث أثار، أثر هذا الذي سوف نذكره هو أثر سعد بن أبي وقاص، والأثر الثاني هو أثر عبد الله بن عمر، والأثر الآخر هو أثر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقول المؤلف باب بر الوالد المشرك، ذكر المؤلف هذه الترجمة بعد ذكره لي أنه لا يستغفر للأب المشرك، لكي يبين أنه لا يعني أن الإنسان لا يبر ولا يحسن إلى والديه الكافرين، بل هذا النهي عن الاستغفار للوالد المشرك لا يعم أنواع البر الأخرى. الذي ينهى عنه الإنسان فقط أن يستغفر وأن يدعو لهما بالمغفرة، أما ما عدا ذلك كأن يحسن إلى والديه الفقيرين ولو كان مشركين، وأن يرين القول لهما، وأن يدعوهما إلى الإسلام برفق، فإن هذا واجب يتحتم عليه، واجب يتحتم عليه، لأن الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني حتى ولو كان ولو كانوا على الكفر المشرك وعلى الشرك. هذا ماذا يدل أيها الإخوة؟ هذا يدل على سماحة الإسلام وعدله في التعامل مع الخير. ولهذا انظر الله عز وجل قال في آية عظيمة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لا يحب المقسطين. فهذه آية عظيمة هي تدخل في هذا المعنى، يعني الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم ولا يحرم عليكم أن تعاملوا الكفار الذين لم يحرصوا على قتالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعاملهم بالعدل والسماحة، وإنما نحن نقاتل الكفار الذين يعادوننا ويحاربوننا ويبغضوننا، لأن لابد لهم من هذه المعاملة بالمثل. لكن الذين يعيشون مع المسلمين ولا يظهرون شعائرهم وهم يعني يعيشون بين ظهري المسلمين، فهؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم، هذا من سماحة الإسلام وعدله. وهذا ينفي ذلك القول الآثم الذي يتبجح به كثير من الناس والأدعياء، يقولون بأن الإسلام في أحكامه وتشريعاته كل من خالف دين الإسلام فإنه لا يعامل بالإحسان أصلا، وهذا دليل على رد هذه المقولة الآثمة. نعم هناك ولاء وبراء، ولكن لابد أن يعرف ولابد أن يعلم ولابد أن يفهم أيضا حتى نعمل به. ولكن مع هذا إذا وجد من يعيش بين ظهري المسلمين من أهل الكتاب من أهل الذمة، فهؤلاء أوصى الله سبحانه وتعالى بهم خيرا، وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولا زال الخلفاء الراشدون يوصون بهم. وقد ذكرت لكم في خطبة الجمعة في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخليفة الذي يأتي بعده بعد أن صاه بالمهاجرين والأنصار والأعراب والذين يعني بقية المسلمين الذين يسكنون في الأمصار أوصاهم خيرا، قال له أوصيك بذمة الله وذمة رسوله، يعني أوصاه بأهل الذمة. أهل الذمة هم أهل الكتاب الذين يعيشون مع المسلمين، يدفعون الجزية ويعيشون معهم، أن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، يعني بأن يرحمهم وأن يحسن إليهم. هذا سماعة الإسلام وهذا عدل الإسلام. وينفي القول بأن الإسلام لا يتعامل مع الناس ولا يرحم الناس وما إلى ذلك من القول الآثم المعروف. المؤلف هنا ذكر أثرا رائعا كبيرا فيه من الفوائد الشيء الكثير، وهو أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله، نزلت في يعني بسببي، في يعني كنت أنا السبب فيها، وقد تنزل آيات القرآن بسبب أمور، إما أقوال وإما أفعال وإما أسئلة، سواء أن يكون يعني المتسبب فيها كافرا أو مؤمنا أو منافقا. فأبو جهل أبو لهب نزل فيه سورة البتيابة المعروفة وهو كافر، وبعض الصحابة نزل القرآن على رأيهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الله عز وجل وضع الحق على لسان عمر وقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نزلت في آيات يعني بسببي، ولم يقل نزلت علي آيات، لأن الذي تنزل عليه الآيات من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فقد نزلت في أربع آيات من كتاب الله. كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفة. والثانية الآية الثانية، إني كنت أخذت سيفا أعجبني يعني من الغنيمة، فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، له مال كثير، أفأوصي بالنصف؟ فقال لا، فقلت الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة قال يعني سعد بن أبي وقاص، إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار يعني قبل أن تحرم الخمر، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هذا أثر فيه فوائد كثيرة وقد نقف عليها. أولا نذكر ترجمة وجيزة لسعد بن أبي وقاص، وهو أحد الصحابة الأجلاء، وهو مالك بن وهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي إسحاق لأن إسحاق هو أكبر أولاده. وسعد بن أبي وقاص من أوائل من أسلموا، أسلم قديما ولم يجاوز 17 من عمره، وكان يقال أنه ثالث من أسلم يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص، شهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد بدرا وأحدا وبعدها، وكان من المقربين من عمر وعثمان، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه ولاه الكوفة صار أميرا عليها ثم عزله عنها، لا لخيانة كما ظن البعض، لأن عمر رضي الله عنه كان من عدله أنه إذا شكى قوم واليا أو أميرا عزله، مع أنه يحسن الظن بذلك الأمير الذي جعله واليا. ومناقب وفضائل ومآثر هذا الصحابي كثيرة جدا، ويكفي رضي الله تعالى عنه أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عشرة من الصحابة في كلام واحد في حديث واحد، وهذا لا يعني أن التبشير بالجنة خاص بهؤلاء العشرة، فيوجد غير العشرة كخديجة وفاطمة والحسن والحسين وبلال وعكاشة وغيرهم، لكن هؤلاء العشرة إذا قيل العشرة المبشرين بالجنة فالمقصود بهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وطلحة أبو عبيد الله والزبير بن العوام، هذه تمام العشرة. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الذين كانوا من أصحاب الشورى الستة الذين أوصى عمر بن الخطاب بأن يشاوروا في أمر الخلافة، وكان سعد بن أبي وقاص منهم، فهو فضائله كثيرة، حتى أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق ذات ليلة تعب، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرصني الليلة تعب، فقالت عائشة فسمعنا صوت السلاح، صوت سلاح، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص جئت يا رسول الله لأحرسك الليلة، يعني من غير معاد. فهذا الحديث ذكره العلماء في فضائل سعد بن أبي وقاص، قال ليت رجلا صالحا يحرص الليلة، فكان من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه، حتى قال علي رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره من أئمة الحديث، قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوين يعني لأحد غير سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص، لأنه في غزوة أحد كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، هذه الكلمة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ولهذا يقال أنه من مآثر وفضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان مجاب الدعوة، ولهذا يرمون عنه أنه كان في الكوفة يمشي في طريق فرأى جماعة من الناس يتكلمون ويخوضون في أحاديث لا يجوز لهم أن يخوضوا فيها، ومن ذلك أنهم كانوا يذكرون مثالب بعض الصالحين من الصحابة، فوجد رجلا منهم يسب علي يسب طلحة ويسب الزبير ويسب بعض الصحابة، فنهاه قال أكفف يعني أسكت لا تتكلم في أمثال هؤلاء الرجال الصالحين، فقال له ذلك الرجل متحديا وإن لم أكفف يعني وإن لم أنتهي عن ذكر مساوئهم، فقال له سعد بن أبي وقاص إذن أدعو الله عليك، فجاء هذا الرجل ونفض بيده على سعد بن أبي وقاص وقال له متحيلا إذن أدعو يعني إن استطاع أن تدعو الله فادعو، فقام سعد بن أبي وقاص يعني على توه وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل يسب رجالا من سبقت لهم منك الحسنى إلا أحللت به الساعة قارعة حتى يكون شهرة في الناس، يعني إلا أحللت به عقابا في هذه الساعة يكون شهرة يعني حديث بين الناس، حتى قال الإمام الشعبي وهو من حضر القصة قال فما هو إذاك ولم ينتهي من دعائه حتى شردت ناقة أو جمل، كان عند رجل من القوم فجاء ذلك الجمل إلى تلك الجماعة فصار يضرب ذلك الجمل برجله ويده ذلك الرجل المتكلم في أعراض الصحابة، قال حتى قضى عليه في تلك الساعة، قال لم ينتهي من دعائه حتى خرج ذلك الجمل، الجمل خرج وذهب مباشرة إلى ذلك الرجل الذي كان يتكلم في عرض الصحابة فضربه برجله وبيده يعني حتى قضى عليه حتى مات ذلك الرجل. وثبت عنه في الصحيح أن رجالا شكوا سعد بن أبي وقاص عمر بن الخطاب، شكوا قالوا له لا يصلي في الجماعة ولا يعدل بين الناس ولا يخرج إلى الناس ينظر أحوالهم، وكان من عدل عمر أن لا يصدق أخبار الناس أن لا يصدق الإشاعات، بعث رجلا ينظر في أحوال سعد بن أبي وقاص، فقالوا ما دخل ذلك الرجل مسجدا من مساجد الكوفة يسأل عن سعد بن أبي وقاص إلا أثنوا عليه خيرا، إذا قالوا هذا رجل صالح هذا رجل صالح، لكن لما دخل مسجدا من مساجد بني عبس إذا رجل رجل ظلوم معتدي عنده بعض الصحابة، فقال أما إن سألتني عن سعد فكان لا يعدل في العطية، قال بكلام له أنه كان لا يسوي بين الناس ولا يعدل في العطية، يعني لا يخرج إلى الناس يعدل بينهم، وإذا أعطى الناس لا يعطي بالسوية لا يحكم بالعدل ويسوي بين الناس، فسمعه سعد وقد افطر عليه كذب عليه، فقال اللهم إن كان هذا الرجل يكذب في حديثه أو كان كاذبا علي فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. إذا كان يكذب علي، إن كان كاذبا فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. فقيل أن ذلك الرجل بعد ذلك كان يجلس في شوارع الكوفة متسكعا، يعني ليس له مأوى وليس له دار، قد سقط حاجباه على عينه يغمز الجوار يغمز النساء، وكان يقال له من الذي حصل بك يا شيخ؟ كان يقول لهم شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. ومعروف دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا يجيبها الله عز وجل يستجيب له، فما بالك إذا كان مظلوما وكان صالحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. وقد اعتزل الفتنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي في دار له كانت بعيدة عن المدينة تقريبا تبعد 10 أيام في سنة 55 للهجرة، وحينئذ جاء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مروان بن الحكم لما كان وليا عن المدينة، وصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في البقيع. وقد رويت له أحاديث كثيرة في الصحيح تزيد عن 270 حديث، روى له المسلم 38 حديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل أنه آخر المهاجرين موتا، وهو لا شك أنه آخر العشرة موتا، يعني من العشرة المبشرين بالجنة آخرهم هو سعد بن أبي وقاص. ومن فضائله ومآثره هذا الذي جاء في هذا الحديث، قال سعد بن أبي وقاص أنزل الله عز وجل فيه. قال العلماء فيه جواز التحدث بالمناقب والفضائل إذا أمن العجب، إذا أمن الإنسان على نفسه العجب. يمكن أن تحدث تقول والله أنا أحفظ كذا وأني أقرأ كذا وإني قرأت كذا، إذا أمن الإنسان العجب ولا يقول ذلك فخرا ولا رياء جاز له، لأن هذه نعمة أنعم الله عز وجل به عليها. والتحدث بنعم الله عز وجل مشروع، بل الله أمر به، قال وأما بنعمة ربك فحدث. ولهذا كان العلماء يذكرون بعض الأمور، عبد الله بن مسعود كان يقول هذا، يقول لو ما من آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار في سبح أو جبل إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم رجلا تناله المطايا، يعني يستطيع الرجل أن يصل إليه بركبه لا وصلت إليه، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. فهذا ليس اعتداد بالنفس، وإنما هو التحديث بنعم الله عز وجل حتى الناس بعد ذلك يقبلون عليه ويأخذون منه. ولا يزال هذا دأب العلماء إلى يومنا هذا. حتى أنا كنت أقرأ في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وهو يتكلم على كتاب الإصابة لابن حجر، يقول هذا من أفضل ما كتب في معرفة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول وهذا الكتاب قرأته 100 مرة. انظروا هذه الفائدة، هذا الكتاب الإصابة يقع في 4 مجلدات، إحنا الواحد ما قرأش مرة بكل صراحة، إذا قرأنا نأخذ منه عند الحاجة، ترجمة الصحابي نأخذ منه بعض الأمور. الشيخ حمد الأنصاري توفي قريبا، قال هذا الكتاب قرأته 100 مرة، يعني تصور أنت كتاب تقرأ 100 مرة، لا شك أنك تعرف فيه دقيق الأمور وجليلها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العلماء. ولكن كلام سعد بن أبي وقاص أنزلت فيه كتاب الله عز وجل 4 آيات من كتاب الله عز وجل، لا يفهم منه أن كل من أنزل الله سبحانه وتعالى بسببه آية من القرآن أو آيتين يعد هذا من قبر، لأنه نزلت في الكفار والمنافقين بعض الآيات. لكن كلام سعد هنا أنزل الله عز وجل فيه 4 آيات، هذا من باب التبليغ ومن باب الرواية، فإن سعد أراد أن يبلغ للناس ويبين سبب نزول هذه الآيات. فبدأ بالآية الأولى، قالت كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم. عنده أمه كانت مشركة كافرة، حلفت بالله قالت والله لا أكل ولا أشرب حتى تفارق محمد. تفارق محمد يعني تترك دينه، لا تتبعه في دينه. وفي رواية لمسلم مكثت 3، يعني 3 أيام، حتى غشي عليها من الجهل، يعني طاحت نصرعا. فقام ابن لها عمار، ابن لها يقال له عمارة، فسقاها فجعلت تدعو على سعد، حتى جاء واحد وليدها يسمى عمارة فأطعمها حتى لا تموت، وجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه لأنها لم يطيعها، لأنه نجز أن يطيعها في أمر كهذا أن يفارق محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للإمام أحمد قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، شجروا فاها يعني بعصا، فتعوه بعصا ثم أوجروها، أوجروها يعني وضعوا في فمها الوجر، الوجر هو الدواء، يعني لم ترد أن تأكل ولا تشرب، فكانوا يفتحون فمها عنوة ثم يضعون فيه الأكل حتى لا تموت. وسعد رضي الله عنه ثابت في موقفه، ما أراد أن يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعد فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، وإن جاهداك يعني لو أن الوالدين أو أحدهما أتعب نفسه واستفرغ طاقته من أجل أن يحملك على أن تشرك بالله عز وجل، لأن الشرك بالله عز وجل أظلم الظلم وأبطل الباطل، أن تشرك بما ليس لك به علم، لأن الشرك في الحقيقة لا حقيقة له تعلم، كما قال الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، الآية المعروفة سبحانه وتعالى عما يشركون، فالشرك لا حقيقة له تعلم. ولهذا قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أبدا، لا تطعهما. ومع ذلك قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني صاحبهما بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه بينك وبين ربك ولا إثم، إذا لم يكن بين ربك بينك وبين ربك إثم ولا وزر فأنت أطع والديك في ذلك، لكن إن كان ثمة إثم ووزر فلابد أن تتحفظ ولا تطعهما. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، المعروف قال العلماء هو البر والصلة والعشرة الجميلة، هذا هو البر. وقال الإمام القرطبي المعروف هو كل ما يحسن، يعني من القول أو الفعل، كل شيء حسن من القول أو الفعل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به. وصاحبهما في الدنيا معروف، ففي هذه الآية دليل على صلة وبر الوالدين الكافرين ما أمكن من المال، لسيما إذا كان فقيرين، وإلالة القول لهما وكذلك دعوتهما إلى الإسلام برفق، يعني إذا أصرهما على الكفر أنت لا ينبغي يعني أن تخرج من رحمة الله عز وجل أو أن تؤذيهما بالضرب أو بشيء آخر، ادعوهما إلى الإسلام برفق، كما كان أبو هريرة أمه على الشرك والكفر وليس له هم إلا أن تسلم أمه، واستعمل جميع الوسائل يدعو لها، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله سبحانه وتعالى أو يسأل الله عز وجل أن يهدي أمي، فاستجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تبين ما كان عليه سعد بن أبي وقاص من الإيمان القوي، فهذا الحديث في الحقيقة هو منقبة وفضيلة تدل على ما كان عليه سعد من الإيمان. لماذا؟ لأن فعل هذه الأم أم سعد بن أبي وقاص ماذا يدل؟ يدل على امتحان وعلى اختبار، اختبار وامتحان لإيمان سعد بن أبي وقاص، لأنه يرى بأم عينه، يرى أمه وهي تموت، تموت وتحلف بالله عز وجل، حتى جاء في رواية الإمام الطبراني قالت له وكان سعد رضي الله عنه برا بها وكان محبا لها، لأنه جاء في هذه الرواية قال كنت رجلا برا بأمي، يعني يطيعها كثيرا، فلما أسلمت قالت يا سعد ها ما هذا الذي أراك قد أحدث، لأن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم يقول قد أحدث، يعني جئت بالبدعة بالشيء الذي لا نعرفه ولم نكن معتدين عليه، لا تدعن دينك هذا، يعني تترك هذا الدين ولا آكل أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فيقول نسي قتل أمه. فماذا قال لها سعد؟ قال يا أمه أما والله تعلمين، ويحلف بالله يا أمه والله لو كانت لك مئة نفس، يعني مئة نفس، فخرجت نفسا نفسا ما كنت أدع ديني لشيء من هذا، أو كما قال رضي الله عنه، فقال لها فإن شئت فكلي وإن شئت أن تأكلي، ثم بعد ذلك أكلت. قالها يعني أنا أقول لك يعني ما حتى لو كان عندك مئة نفس وتخرج نفس بعد نفس بعد نفس وصلت 99 نفس بقات واحدة باش تموتي، موتي، فإن شئت فكلي وإن شئت أن تأكلي. فهذا ماذا يدل؟ يدل على ما كان عليه هؤلاء الصحابة من التبات على الإيمان، مع أنه كان برا بوالديه بأمه وكان محبا لها وكان محسن إليها، لكن الله عز وجل لما قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفا. لأن الإنسان يقدم طاعة ربي عز وجل ويقدم محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على والده وعلى ابنه وعلى الناس أجمعين وعلى نفسه هكذا. ولهذا كان الصحابة في بعض المعارك يقتلون أباءه، بعض من الصحابة قتل أباه، وبعض من الصحابة من قتل ابنه في المعركة. ما انظروا تلك العاطفة وذلك الحنان المودع في قلب الأب وهو يرى ابنه، ومع ذلك لما كان كثيرا قتله. وهذا معروف يعني في سير الصحابة رضي الله تعالى عليه. لماذا؟ لأن هذه طاعة الله سبحانه وتعالى إذا دخل الإيمان قلوب هؤلاء فلا شك أنه يجعل من المستحيل ممكنا. ثم بعد ذلك الثانية قال سعد إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. قال سعد أخذت سيفا أعجبني، في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب غنيمة عظيمة مالا عظيما، فأخذ سعد بن أبي وقاص سيف أعجبه يعني قبل أن تقسم الغنائم، لأنه لا يجوز إذا سلب المسلمون الغنائم الأموال من الكفار عند القتال أن يأخذوا من هذه الغنائم حتى يقسمها الإمام، يعني الحاكم أن يعطي أولا للمشاركين في المعركة ثم بعد ذلك إن فضل يقسم بينهم ويعطي للآخرين. فسعد بن أبي وقاص أخذ سيف أعجبه، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. في رواية قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله نفني هذا السيف فأنا ممن تعلم أمره. فعند ذلك نزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال يعني يسألونك عن حكم الأنفال وعلمها. والأنفال جمع نفل، ومعناها هي الزيادة، معنى النفل أو النفل الزيادة. والأنفال في الحقيقة تطلق على الغنائم، يعني يطلق على الغنيمة. لماذا سميت الغنيمة أنفال؟ لأنها زائدة على الأصل، على المقصد الذي من أجله يخرج الناس للقتال. لأن الناس إذا خرجوا للجهاد ماذا يخرجون؟ لأجل أي كلمة الله، هذا هو المقصد. فالغنيمة هي زائدة، إذا كانت غنيمة أخذوها، إذا لم تكن لم يأخذوها. فلا يخرج الإنسان لأجل المغنم، قال أنا أحارب لأجل أن أحصل على شيء. مثلا كما في أي ثورة من الثورات التي وقعت في بلاد الناس، ليس كل من قاتل العدو يكون يعني مجاهدا، وليس كل من مات يعتبر مجاهدا لأن بعض أو شهيدا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بالشهداء، فنحن نقول على الجملة هؤلاء شهداء، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصيرهم، لأن الذي قاتل ليس لأجل إعلاء كلمة الله أو رد العدوان، رد العدوان الكافر الغادر، قاتل لأجل المغنم، قاتل لأجل أن يقال له كذا، هذا ليس له إلا ما نوى، ليس إلا ما نوى. ولهذا سميت الغنائم هذه سميت أنفال لأنها زائدة، كما سميت صلاة النافلة من غير الفرض سميت نافلة. لماذا نافلة؟ لأنها زائدة عن الواجب، كما أن ولد الولد يسمى نافلة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة، لأن يعني إبراهيم سبحانه الله عز وجل أكرمه بالأبناء ثم أكرمه بأبناء الأبناء فكانت نافلة. ثم أيضا قال العلماء سميت نافلة لأن الغنائم كانت فيما قبل محرمة على الأمم السالفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص التي خص بها أنه قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم كان النبي أو الرسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل المشركين وقاتل الكفار فإن أنه لا يجوز لهم أخذ هذه الأموال يتركونها، أما الغنائم فقد أحلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأحلها للمسلمين لهم أن يأخذوا. وهناك فرق بين الغنائم والفيء أو بين الأنفال والفيء. الفيء هو ما أخذ من الكفار من غير القتال، أما الغنيمة أو الأنفال فهي ما أخذت من الكفار بعد القتال، يعني بعد قتلهم يأخذون أموالهم. فالله عز وجل أنزل هذه الآية قال يسألونك عن الأنفال، وهذه صورة معروفة في القرآن، فقال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ولهذا قال كثير من العلماء، وهذا قول ابن عباس وجمهور العلماء وقد مال إليه الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن هذه الآية يسألونك عن الأنفال منسوخة، منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فكان في أول الأمر أنه إذا كانت هناك غنيمة فإن الغنيمة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقسمها، فكان هذا هو الحكم العام، كانت للنبي خاصة. ثم أنزل الله عز وجل في نفس الصورة آية قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس والباقي وهي أربعة أخماس يقسمها في ما ذكروا في الآية، قال ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فتقسم. فقال العلماء يسألونك عن الأنفال، هذه الآية منسوخة بقول عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه. وبعض العلماء قال أن قول الله عز وجل يسألون عن الأنفال ليست منسوخة بل هي محكمة، بل هي محكمة، وأن ما علمتم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فهذا الخمس يعني يعتبر هو الغنيمة. فالحاصل أن سعد بن أبي وقاص لما أخذ سيفا أعجبه نزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال، بمعنى أنه لا تؤخذ هذه الغنيمة حتى تقسم. كيف تقسم الغنيمة؟ تعطى لأصحابها الذين شاركوا فيها، يعني لهم قسم. وقد ثبت في السنة أن المسلم إذا قاتل الكافر فله سلبه، يعني إذا كان عنده سيف يجب يأخذ سيفه ويأخذه لنفسه، ثم بعد ذلك يعطيه الإمام من الغنيمة إذا فضلت وقسمها على الناس. هذه الآية الثانية. ثم الآية الثالثة قال أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي بالنصف. هذا الحديث في الحقيقة أورده هنا المؤلف باختصار وبإيجاز، وهو حديث متفق عليه ورواه النسائي وأحمد في مواضع كثيرة. حاصله أن سعد بن أبي وقاص هذا في عام حجة الوداع مرض مرضا شديدا حتى كاد أن يهلك، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على فضل عيادة المريض، لأن عيادة المريض فيها فوائد على العائد والمعود، لأن العائد إذا ذهب إلى المريض أولا يكون قد أدى حقا من حق أخيه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على أخي المسلم ست، ومنها قال إذا مرض فعوده، يعني إذا مرض مرض زور، ويسير من كان من القارب. زد على ذلك أن العائد يعني الزائر المريض يكون في مخرفة في الجنة، المخرفة يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود، وأيضا فيها فائدة وهو أنه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه بالصحة. تم لما تذهب للمستشفى تصيب الناس مرضى، تصيب الناس يتألمون يتوجعون، أنت تذكر نعمة الله عز وجل عليك بهذه الصحة والعافية التي أكرمك بها، لأنك لولا زيارتك للمرض ما تقدر نعمة الصحة. زد على ذلك ما يكون فيها من فائدة في زيارة للمريض تدعو له، لسيما إذا كان هذا الزائر من الصالحين يدعو له ويصيب بأن يحسن ظنه بالله عز وجل، وأيضا فيها فائدة عظيمة للمريض للمعود، وهي أنه لما يرى الناس يزورونه يستأنس بهم وينشرح صدره، ولعله قد ينتفع بما يقوله إخوانه له عند زيارته. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث فيه استحباب زيارة الناس بعضهم لبعض إذا كانوا من المسلمين، بل يستحب زيارة الإمام أي الخليفة والحاكم لمرضى المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه. فقال له هذا الصحابي قال له يا رسول الله إن لي مال كثير، وفي رواية لي مال كبير، عنده مال كثير، وليس له من الورثة إلا ابنه، يعني في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك أن الله عز وجل أطال في عمر سعد بن أبي وقاص فتوفاه الله عز وجل عن ما يقرب من 30 ولد، وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في بعض يعني فقرات هذا الحديث. فقال له إني ابنة واحدة، عندي طفلة واحدة ولي مال كثير، أفأوصي به؟ قالوا أفأوصي يعني بثلثين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا، الثلثين يعني إذا كانوا يعني يمثل ثلثين ويخلي ثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قالوا فالشطر، فالشطر يعني نصف، أعطي نصف مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا فالثلث يعني أوصي بثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ثلث الإنسان إذا كانوا عنده مال. يجوز له أن يوصي، لكن يوصي لغير الورثة، الورثة لا يوصي لهم لأن الله سبحانه وتعالى عطاه، وإنما يوصي لغير الورثة، يعني يصيب واحد قريب من الأقرباء تاعه، قد يكون فقير هو عنده مال كثير، ولاده عنده ما يأخذه، ما ديك هو يدير وصية، لكن لا يجوز له أن يزيد فوق الثلث، والثلث كثير. ولهذا ورد عن ابن عباس قال وددت أن الناس لو غضوا إلى الربع، يعني ما يوصي بالثلث، يعني قال الثلث كثير، فيكون الأفضل ما هو الربع. وأبو بكر رضي الله عنه قال أوصي بما أوصى الله تعالى لنفسه وهو الخمس. فالإنسان إذا كان عنده مال كثير وعنده يعني الورثة قلال، ولا كان عنده مال كثير، الأفضل أن يوصي للغير من الأقرباء أو غير الأقرباء، إذا كانوا فقراء يعطيهم الخمس أفضل، وإذا أراد أن يزيد فالربع، لكن إذا أراد أن يكثر فإنه لا يجوز أن يزيد فوق الثلث. ولو أن الإنسان أوصى بماله بأكثر من الثلث فإن للورثة أن يعترضوا على هذه الوصية ولا تنفذ، لأن الرسول قال والثلث، والثلث كثير. لكن هنا لابد أن نبين حكم مهم جدا، هذا الإنسان الذي يكون يريد أن يوصي، متى يوصي؟ هل يوصي إذا كان في مرض الموت؟ هل يتصدق إذا كان في مرض الموت؟ قال العلماء لا، وإنما يوصي في حالة، ويتصدق أيضا في حالة عافيته وصحته. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قرب من الموت تعلق حق الورثة بتلك التركة، فلا يجوز له أن يتصرف بها. أما قبل المرض فيجوز للإنسان أن يتصدق، ولهذا جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدقت بمالي، قالوا ماذا تركت لعيالك؟ قالوا ما تركت شيئا، تركت لهم الله ورسوله، هذا دليل الإيمان واليقين كان عند الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قال العلماء حتى الإنسان إذا أراد أن يتصدق بجميع ماله له ذلك، لكن لابد أن يكون مطمئنا أن له بعض المال يستغني به، مش تمد مالك وبعد غدوة تريد تسأل الناس، هذا لا يليق لأن هذا سبب. لكن إذا كان في مرض الموت لا يجوز له أن يتصدق ولا أن يوصي، يوصي قبل هذا. فهذا الحديث خلي أحداكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعد إلى أن لا يتصدق بماله لا النصف ولا الثلثين، وقال له إن أكثرت وبلغت في الوصية لا تجاوز الثلث، لأنه قال والثلث كثير، هذا لابد إلا إذا أجازه الورثة، يعني إذا جاءوا الورثة وقالوا له معليش تعطي لي هذا مثلا، تعطي له نصف المال وأجاز ذلك جاز، لكن إذا لم يجيزوا وامتنعوا فإنه لا يجوز له أن يعطي أكثر من الثلث، لا يجوز له أن يعطي أكثر من الثلث. أيضا من فوائد هذا الحديث وهو الأمر المهم الذي من أجله قال سعد بن أبي وقاص في هذا الحديث، قال إني مرضت فأتينا صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنفس؟ قال لا، فقلت الثلث فسكت. في حديث آخر قال له الثلث كثير، لكن يجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان إذا سئل عن شيء يسكت، يعني حتى يأتيه جبريل ثم يتكلم، فقوله سكت هنا لا ينافي الرواية الأخرى التي لما قال له ثلث قال له والثلث كثير، يعني أجازه ومع ذلك قال له الثلث كثير، يعني في الأفضل أن تتصدق بأقل من الثلث. ما العلة في ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لا أنتظر، يعني تترك الورثة تاعك أغنياء خير لك من أنتظرهم، يعني تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس. ولهذا الإنسان يترك المال ويترك الملك لأولاده، هو يتصرف، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى، لكن قد يخطأ كثير من الناس، يعني يبدأ في حياته يعطي لأولاده، نعم هو يجوز أن يعطيهم يهب لهم، صعب بشرط أن يعطي الجميع، أن يعطي الجميع، يعطي الذكران ويعطي الإناث. أما مثلا هو عند أولاده ومن بعد واحد دا يكتب له العمارة هذه، يكتب له فيلا، وهذا يكتب له حانوت، والآخر ما عنده والو، ولادك مرة عم تزوجها ما يعطيهاش، ومن بعد لما تموت ما تصيب أي شيء، يقول هذا دخلته، هذا لا يجوز، هذا يعتبر جور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد أن يفعل مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تشهدني على جور، لا تشهدني، ما تجعلني شاهد، هذا الرجل من الصحابة أراد أن يعطي ابن له يعني بستان حائط طيب. وقالت للزوجة تعالوا لا تعطي حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعطي لا أقبل. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أكل ولدك نحلت مثله، يعني كل أولادك أعطيتهم مثل أعطيتهم؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. ولهذا نقول الإنسان إذا كان ربي سبحانه وتعالى رزقه مال ورزقه أملاك، إذا أراد أن يعطيهم في هذه الدنيا فلابد أن يعدل بينهم، يعطي الجميع كل أبناء والأولاد. لكن كيف يعطيهم؟ هل يعطيهم كقسمة الميراث أم أنه لابد أن يعدل بينهم؟ لابد أن يعدل بينهم، فالعلماء في هذا. لكن الراجح هو أن يعدل بينهم. لما قال اعدلوا بين أولادكم، فالهبة والعطية التي تكون في الحياة ليست هي الميراث، فلابد أن يقسم بينهم. إذا شاف اللي هذا يجيب له مشكل، يا أخي مالك مالك مالك مالك، أنت إذا تموت من بعد تخمم عليهم، إذا ما تراح أنت خمم على روحكم بعد ذلك، ونادك لهم الله عز وجل. وكم من إنسان ترك أموال كثيرة ومع ذلك حتى أولاده ما كاش فيهم خير، خذوا ذلك الأموال والأملاك، ومنهم من استعملها في معصية الله عز وجل، ومنهم من بذرها وأصرف في الإنفاق فيها، ولم يعد خير من ذلك المال إلى والده، وربما لم يتصدق عليه، وإذا كان والده ما حج بسبب من أسباب لمرض ما يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يفعل شيء من هذا. لماذا إنسان وهو في الحياة مسؤول؟ أما إذا ميت خلاص أفضل إلى ربك عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد كفانا المؤنى. لما يموت الإنسان ويخلي أموال بين مواليها، وين يكون يروح؟ تخلي زوجة، تخلي أولاد، تخلي بنات، تخلي أب، تخلي أم، هذا ورب سبحانه وتعالى ويعطيه القسمة في الكتاب، تمام عندك مهم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يسارح، وهذه وصية. ومع ذلك انظروا هذا الحديث، قال العلماء فيه فائدة، وهو أن الإنسان لابد أن يستشير أهل العلم. فانظروا سعد بن أبي وقاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، زاره النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس يعني هكذا، كاد عنده حاجة حبي يديرها، عنده مال، وقال أنا خلي هذا المال لهذه الإبرة وش يدير به فايض، قال أوصي يريد الخير. لكن كم من مريد للخير لا يصيبه، كم إنسان يحب يدير الخير ما يعرفش. ولهذا يجيني كثير من الناس كذا ويقولوا أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ما قلتش أنا أعرف. يا أخي لماذا لم تسأل؟ وانظروا أيضا سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وضح له الأمر كما بين، وضح له الأمر كما هو الواقع. ولهذا الإنسان إذا أراد نصيحة وأراد حكما شرعيا يعني كاملا، فإنه ينبغي أن يوضح الحق لا يكتمه. لماذا يعني؟ لأن ما تذهبش ذات اليمين وذات الشمال، تريد تعمية الأمور. فسعد كان صريح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن لي مال كثيرا ولي ابنة، يعني ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي أو أتصدق بالشطر؟ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الواجب وما هو الأفضل، وهكذا ينبغي على الناس. لكن هنا هذا الكلام من سعد بن أبي وقاص، أين الآية التي نزلت فيه؟ هنا لم يذكر المؤلف الآية، نزلت في آية في كتاب الله عز وجل وذكر هذه المسألة. والمذكور هنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقول سعد بن أبي وقاص ماذا أراد أن يفعل. لكن أين الآية؟ من يجيبني عن هذا؟ أعطي وهلا جائزة صحيح. أنا تفضل. والله هذا قد يصدق لكن بعيد. نعم، ما أتكم الرسول فخذوه من هاكم عنه فيديه. نعم صح، لكن هذا بعيد، لأنه قد يستدل بأن عبد الله بن مسعود ذات مرة قال أمام الناس وهو يتكلم، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرة لخلق الله والواشبة والمستوشمة. دي لعن اللي توشم، اللي تحب الوشب وتوشم لغيرها، والواصلة هي اللي تدير شعرها، يعني تدير شعر آخر يعني تغري به الناس، والنامصة والمتنمصة اللي ترقق الحواجب، والمتفلجات للحسن يعني اللي يبريو السنان تاعهم باش يعني يكون فراغ هيدا باش يوليو يعني الشباب يعني، وهذا تغير لخلق الله عز وجل. وجات واحد المرأة هكذا يقال له أم يعقوب، قالت له كيف تلعن هؤلاء الناس؟ قال هو ما لي ألعن من لعنه الله تعالى في كتابه، علاش من لعنه وربي سبحانه لعنهم في القرآن؟ قالت له أنا قرأت القرآن يعني ما بين دفتين المصحف، قريته من الفاتحة إلى سورة النس، فما وجد أن الله سبحانه وتعالى قال لا أني لعنت النامصة والمتنمصة والواصلة والمتصلة. وش قال عبد الله بن مسعود؟ هذا الفهم. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، يعني هو يقصد لو كنت قرأتيه بفهم وتدبر وعلم، لأن يعني كم إنسان يقرأ القرآن ولا يفهم شيء. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قلت أين هو؟ قال في قول الله عز وجل وما أتكم الرسول فخذوا وما نهكم عنه فانتهوا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهن فلعنتهن. هذا الفهم. فهذا الذي أجاب به الأخ الكريم يعني قريب من هذا، لكن ليس هذا بالضبط. يعني من يجيب؟ نعم قربت يعني من هذا، أي قربت لكن ليس بالمعنى. نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين. الله سبحانه وتعالى في القرآن لما تكلم عن ميراث الميت الهالك أنه ذكر، وهذا قيد معروف، لا يجوز أن تقسم التركة وأن يتقاسم الورثة ما تركه الميت إلا بعد أداء أمرين اثنين. أولا أن ينظروا في دينه، هذا الإنسان اللي مات لازم يشوفوا في الدين تاعه، ماشي يقسموا دراهم وبعد الناس يسالونهم كما يفعل البعض، يدي دراهم ياكلهم ومن بعد يجيو الناس يطلبوا بالدين تاعهم ويقولوا لا لا انا ما على بالناش. لا انظر ابحث، اذا بابك عنده ديون وتعرف باللي عن السداد اذا خلى مال روح سد الدين تاعه خاطر يبقى معلق به، وهذا من احسان الوالدين. ثم الوصيه، شوف اذا بابك وصى يعني الهالك، اذا وصى لانسان لازم تنفذ وصيه تاعه، ولانك اذا جرت على هذه الوصيه وأكلت حق هؤلاء الموصى بهم تكون قد أكلت مالهم بغير حق. تنظر إذا ما كش دين وكان وصية بعد ذلك ماذا تفعل؟ تأخذ الأموال ويقسم على أصحابه. فمن بعد وصية يوصي بها أو دين أو يوصى بها أو دين، هنا الوصية ليست على إطلاقها، ولهذا قال العلماء الوصية هنا إذا كان أكثر من ثلث لا تجوز. فجاء هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص ماذا يفيد؟ يفيد تقييد المطلق الذي ورد في هذه الآية. ولهذا قال العلماء هذه الآية أو هذا الحديث ماذا يفيد؟ يفيد أن السنة تقيد مطلق القرآن، كما أن السنة تنسخ القرآن، كما أن السنة تبين مجمل القرآن، كما أن السنة تخصص عموم القرآن، وهذا قال به علماء السنة، وقال غيرهم بغير هذا. لكن الصحيح أن السنة تنسخ القرآن وأن السنة يعني تقيد مطلق القرآن، فمنها هذا. فالوصية ليست على إطلاقها. لو جاء مثلا واحد وصى قال أنا نصف مالي أعطيه لبناء مسجد مثلا كذا، ما يجوز أن تنفذ وصيته، نعترض على هذه الوصية، فلا ننفذ إلا الثلث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء هنا في حديث سعد بن أبي وقاص فيه بيان على أن هذه الوصية لابد أن تقيد بالثلث، والثلث كثير، فما زاد عن الثلث فلا يجوز تنفيذه على الإطلاق. فهذا قول سعد نزلت فيه آية في كتابنا وهي الثالثة، ثم ذكر الرابعة وقد أتركها في الدرس المقبل، وهي أنه شرب خمر مع قوم من الأنصار قبل أن تحرم، يعني أن ينزل تحريم الخمر. فقام رجل يعني بأثر السكر قال فضرب أنفي بلحي جمل، لحي الجمل يعني الفكين الذين فيهم الأسنان. بعض الشراح قال لحي جمل هو موضع طارق في مكة، وهذا بعيد، لأن المراد بلحي جمل يعني هما اللحيان الفكان العظمان الذي تكون فيهم الأسنان. وقد ثبت في رواية مسلم أنهم كانوا يأكلون لحم جمل مشوي ومعهم زق من خمر، فلما أكلوا ذلك اللحم يعني وبقي ذلك العظم يعني من رأس الجمل، أخذه هذا الذي فعلت فيه الخمر فعلتها، أخذ هذا العظم وضرب به سعد بن أبي وقاص فجرح أنفه. فأنزل بعد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الآية التي حرم فيها الخمر فهل أنتم منتهون. وهذا من المضار التي بينها الله سبحانه وتعالى في مضار الخمر. فهذه الآيات الأربع التي نزلت في سعد بن أبي وقاص، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث والأثار تحت هذه الترجمة، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى باب بر الوالد المشرك. فأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،